إن كنيستنا القبطية منذ القرون الأولى وضعت المزمور في جميع صلواتها الليتورجية، وعيا منها بقيمة المزمور وما يحمله من كنوز روحية. كما نجد أن آباء الكنيسة اهتموا اهتماما خاصا بهذا السفر، وامتلأت كتاباتهم وشروحاتهم بشواهد كثيرة منه، ومنهم من كان يحفظ السفر بأكمله عن ظهر قلب. دعي هذا السفر في الأصل العبري تهليم، أي تهليل، فهو سفر التهليلات والتسابيح. أما في الترجمة السبعينية اليونانية دعي بسالموس، وجاءت هذه الكلمة بمعنى لمس، كما يلمس الإنسان وتر الموسيقى، وهذا اللفظ مشتق من اسم آلة عزف تدعى بسلطيريون. أما كلمة مزمور فهي عبرية، والكلمة في صيغة المفرد كانت تعني صوت الأصابع وهي تضرب على آلة موسيقية وترية، ثم صارت فيما بعد تعني قيثارة، وأخيرا استخدمت الكلمة لتعني غناء نشيد على القيثارة. ويبدو أن الآلات الموسيقية كالدفوف والأبواق والمزمار والقيثارة كانت تستخدم في العهد القديم، لكن كنيسة الأسكندرية اعتبرت أن حنجرة الإنسان أجمل الآلات الموسيقية، فالله يطلب الآلات الموسيقية التي للعقل والروح كي يعزف عليها روحه، فروح الله يعزف على اللسان ويغني أناشيده بفم شعبه. شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نيمي بشيرين ببن بمسواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجوه أن يغفر لي خطاياي. من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. هللويا. اعترفوا للرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت إسرائيل إنه صالح وإنا إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون إنه صالح وإنا إلى الأبد رحمته، ليقل أتقياء الرب إنه صالح وإنا إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب، الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان، الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء، كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم، أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم، أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك، وباسم الرب انتقمت منهم، دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد،

الحبيب نفسي أتبعك، ما أعذب صوتك لي، دربني ارشدني أنت نفسي. عود ذاتك واصب نفسك لتجمع فكرك أثناء الصلاة بالمزمور، وليأخذ عقلك إحساس الروح وفرحة المكنوس في المزمور. فإذا تذوقت هذه النعمة فلن تشبع أبدا من المزمور، فالصلاة مفتاح لخزانة كنوز الروح، ومسكين من يحمل هذا المفتاح ولا يدخل إلى كنزه ليقطف ثمار الروح المعد له. ماري إسحاق السورياني. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعيدة قبائل قبائل الرب، شهادة لإسرائيل يعترفون لإسم الرب. هناك نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا السلام لأورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات. هللويا. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها. كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا عارا من المخصبين وإهانة من المتعظمين. هللو. لولا أن الرب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء، عند سخط غضبهم علينا إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيلة، بل جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. هللو. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع إلى الأبد، الساكن بأورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا خطاه، وتستقر على نصيب الصديقين، لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم. والسلام على إسرائيل. ألليلويا. بالدمع يا رب كلمت، بالدمع يا ربنا عهدت، بالدمع يا رب كلمت، بالدمع يا ربنا عهدت. يا يسوع يا يسوع أنا عهدتك، يا يسوع يا يسوع أنا عهدتك. عيناي بالدموع قد امتلأت، نفسي من الأوجاع قد انسكبت. عيناي بالدموع قد امتلأت، نفسي من الأوجاع قد انسكبت. يا يسوع يا يسوع أنا عهدتك، يا يسوع يا يسوع أنا عهدتك. بالدمع يا رب كلمت. شكل روحك بمشاعر المزمور، إن كان ينفث روح صلاة صلي، إن كان مملوء تنهدا تنهد أنت أيضا، إن كان مفرحا افرح، إن كان يشجع واهبا رجاء ترجى الله، إن كان يدعو إلى الخوف ارتعب أمام العظمة الإلهية. ضع قلبك يعمل ما تعنيه كلمات المزمور. القديس أغسطينوس. إذا ما رد الرب سبيا صهيونا صرنا فرحين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم إن الرب قد عظم الصنيع معهم. عظم الرب الصنيع معنا فسرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بزارهم، ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. هللويا. إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس. باطل هو لكم التبكير، انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباءه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كالسهام بيد القوي، كذلك أبناء الشبيبة. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا كلموا أعداءهم في الأبواب. ألليلويا. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مقصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك، والسلام على إسرائيل. ألليلويا. مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، ليكل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي. على ظهري جلدني الخطى وأطالوا اسمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطى، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيونا، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه. ولم يقل المجتازون إن بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب.